الله عليه وسلم. يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء يا صاحب المعراج فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء. الله الله يفتح عليك. الله الله سلام ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله يا صاحب المعراج فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء. صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعث أميا تقول يا نور العين يا طه الزين وبعث أميا تقول فترتضي منك العقول وتستقي العلماء. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أندانت لك العلماء. وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ماشي بنور الله ماشي الله ماشي بنور الله ماشي بنور الله ماشي ماشي بنور الله ماشي ماشي بنور الله ماشي ماشي بنور الله. أدعو وأولي يا رب يا رب ماشي بنور الله I'm sorry, man.